بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم يبدأ من سياق ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته ونفي الشك والارتياب في أمره صلى الله عليه وسلم. قوله وخرق الله العادة، يعني عادة المخلوقين، عادة الإنس، عادة الجن، عادة الملائكة، عادة المخلوقين. أما عادة الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، يعني يخرق الله سبحانه وتعالى ما اعتاده الخلق لبيان أن هذا الذي ليس في مقدور الخلق هو في مقدور الله، فكأنه رسالة من الله إلى الخلق تدل على صدق من أرسله، وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته ونفي الشك والارتياب في أمره. سيسوق هنا قصة هرقل، قصة الخطاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية إلى هرقل، وأن هرقل استدعى يعني من كان من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو سفيان هو أقربهم إليه، فجعله أمامهم وجعل من معه خلفه وقال: إني سائله عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. وصار حوار بينه وبين أبي سفيان، حتى أن أبو سفيان يود أن يكذب لكن يخشى أن يعيروه بأنه كذب. شوف كيف، وهو في الجاهلية وفي الشرك يرى أن الكذب عار، فاتقى الكذب لئلا يعير بأنه كذب. وستأتي الحوار يعرضها لنا الشيخ فهد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته ونفي الشك والارتياب في أمره. خرق الله العادة الجارية لإيضاح دلالته، يقصد، وإثبات نبوته، نعم، ونفي الشك والارتياب في أمره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خيران الفقيه، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن الأشقر القاضي، قال: حدثنا الحسين بن مهدي الأيلي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا بالشام، يعني فيه مدة كأنها هدنة بعد وقعة بدر، وبعد يعني فكانت فيه مدة يعني لعلها يعني وضع العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أبو سفيان أنه انطلق إلى الشام في هذه المدة. نعم. حدثني أبو سفيان، يقول ابن عباس حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإداك أبو سفيان يعني على الشرك. نعم. فبين قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، جاء به دحية الكلب فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال هرقل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا، فأجلسوني بين أيديهم وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان ويم الله لولا مخافة أن يؤثر لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. نعم. ثم قال لترجمانه سله كيف حسب الحين مسلمين ويكذبون، يعني هذا وهو لا يزال على الشرك يخاف من عار الكذب، يخاف أن يعير بالكذب فما كذب، فكيف يعني المسلم لابد أن يكون أكثر خوف وأشد محافظة على الصدق. نعم. الصدق أهدي إلى البر. وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته، يعني يكذب هرقل ما يعطيه الحقيقة. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. نعم. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. وهذه السيرة الشخصية، الملف السيرة الذاتية، سيسأله عن السيرة الذاتية وسيسأله بما يأمركم عن نوع الذي أتى به من الرسالة. أي نعم، يعني المسلك الشخصي وعن نوع الرسالة، هل هي من جنس رسالات الأنبياء قبله أو لا، وعن مسلكه الشخصي أيضا، يعني لأنه يستدل من السيرة الذاتية أو من السيرة الشخصية يستدل منها على الصدق. نعم. قال فهل كنتم تتهمونه فهل كان من آبائه ملك؟ قالوا لا. شوف كيف قلت لا، هذا أبو سفيان. نعم. قال فهل كنتم تتهمونه؟ نعم. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال من تبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ يعني هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ يعني يرتد زهد في الدين وسخطة. نعم. ماذا قال؟ قال قلت لا. نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. نعم. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. هذه اللي وضع يعني اتهمه فيها. قال أبو سفيان فوالله قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. يعني لا حق سوء الظن. نعم. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان في آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. نعم. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرفهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. هم أتباع الرسل الضعف. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله. نعم، يعني يتورع من الكذب على الناس فيكذب على الله، هذا بعيد. نعم. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة لدينه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. نعم، الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخط. نعم. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى حتى تكون لهم العاقبة. حتى تكون لها العاقبة. سبحان الله. نعم. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. ثم قال بما يأمركم؟ قلت سأسألوه عن نوع الرسالة، يعني عن نوع النبوة، بما يأمركم. بالأول انتهى المسلك الشخصي والملف كامل، يعني مع الفارق. أي نعم. قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. يعني إن كان ما كذبتني، إن كان ما قلته فيه صحيح فإنه نبي. شوف ما أعقله هرقل، لكن شح بملكه. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه تحرك فيه الحسد. نعم. نعم. ولم أكن أظن أنه منكم. نعم. ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. نعم. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. نعم. قال ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. إيه هالمرة دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأمله. نعم. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. أسلم تسلم، ما قال أسلم وأعطني ملكك. نعم. أسلم تسلم على ملكك وعلى جاهك. أي نعم، المقصود أن تسلم لله عز وجل. نعم. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. نعم. قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله واشهدوا بأننا مسلمون. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران الآية 94. قال فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. كثر اللغط، يعني لأن أمته لا تريد أن يسلم، يعني حسدوا العرب. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. نعم. قال أبو سفيان فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم، لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني قوي. نعم. ذو مرة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. شوفوا شلون يعني الاحتقار، لأن أبوه من الرضاع يقال له أبو كبشة. أي نعم، لقد أمر عمرو ابن أبي كبشة، أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا كبشة يقول أحد أجداد لا يقال إنه أبوه من الرضاع. وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى يعني نعم جد غامض وقيل غير ذلك. لا، الحقيقة الذي يقال أن أبو كبشة هو يعني أبوه من الرضاعة، أو نعم زوج حليمة، مش زوج حليمة. قال إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. نعم، لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. سبحان الله. نعم. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. حتى أدخل الله علي الإسلام. سبحان الله. نعم، أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث عبد الرزاق. شوف كيف أبو سفيان سبحانه، وكثير من الناس الحقيقة يعني ما يقدرون نعمة الله عليهم حتى يرون الأجانب يقدرونها، يعني كما يقال بالمثل العام إن من عرفك صغيرا احتقرك كبيرا. أبو سفيان دخل فيه تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ملك بني الأصفر وهو عظيم في نفسه يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم أو يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ويرهبه. ولهذا يقول ما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وهذه نعمة من الله عز وجل. أي نعم، أنعم بها على أبي سفيان في الأخير. نعم. قال رحمه الله: طرق حديث انشقاق القمر. رواية ابن مسعود قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي، يعني كأن هرقل استدل بالسيرة الذاتية والملف وكيف كان، ثم استدل أيضا بنوع النبوة، وعرف هرقل عالم يعني عالم في ملته وعاقل أيضا، لكن الشقاوة أدركته فظن بملكه ولم يسلم. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظن بملكه الخبيث، عبارة ظن بملكه يعني لما شاف الناس قاموا عليه، طبعا هو لو أسلم ربما ثاروا عليه، فظن بملكه. اي نعم، كما نعم كأنه قال أنا أردت أن أختبركم أو كذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال سمعت عمر بن علي الجرجاني قال سمعت بن عيينة. هو عكس النجاشي، النجاشي لما نخروا يعني نخرت البطارقة وكذا، أي نعم، لم يطعهم النجاشي وقال إن الله يعني ما لم يطعني في، إن الله لم يطع قومي فيه لما ثاروا عليه، يعني حصل عليه ثورة فنصره الله عز وجل، فكيف يعني أطيعكم يعني هؤلاء البطارقة في أمر قد وضح وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح يعني يترحم عليه، ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. أي نعم، أما هذا فظن بملكه، يعني رغبته في الملك غلبت عليه وسبقت عليه الشقاوة، وإلا فقد قامت عليه الحجة. نعم. قال أخبرنا محمد، هذا انشقاق القمر. طيب وش في الحديث الأول من خرق العادة؟ ماذا في الحديث الأول من خرق العادة؟ يعني عادة البشر، ها؟ فيه الأدلة على نبوة أنه بلغ ملكه ما تحت قدمين هرقل. اللهم صل وسلم على رسوله. يعني هذه من المعجزات. ثم أيضا يعني نعم قصروا قيصر وكسروا كسرى، لما اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من المعجزات لا شك. نعم، انشقاق القمر، نفس القمر انشق، وهذا خرق للعادة، يعني ما كان معتادا أن يشق القمر، لكن بقدرة الله عز وجل، الله على كل شيء قدير. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال سمعت عمر بن علي الجرجاني قال سمعت بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال انشق القمر. عندك عن أبي معمر ولا ابن أبي معمر؟ لا، أبي معمر. عن أبي معمر. نعم نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، بشقتين على جبل أبي قبيس. نعم. فرق فرقتين، فرقة خلفه وفرقة أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، أخرجه يعني البخاري ومسلم. يعني هذه نعم كأنها آية من الله عز وجل بأنه تصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن ما جاء به من عند الله، وانشقاق القمر تأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، أخرجه البخاري ومسلم وأبو عيسى يعني الترمذي. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه. برضو عن أبي معمر ما نعم. فيها ابن ما فيها ابن. نعم. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل. أي هذا جبل أبي قبيس، شقة يسترها الجبل وشقة فوق الجبل، جبل أبي قبيس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد. نعم. أخرجه البخاري ومسلم، يعني اشهد بلفظ الإفراد لأبي عبد الله اشهد أو اشهد. نعم أو اشهد، طبعا يحمل المشكل على الواضح. نعم، لأنه سيأتي الرواية التي بعده تبين أن المخاطب هؤلاء قريش. أي نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو بكر يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم عبد الله من هو؟ ابن مسعود. مسعود. نعم. نعم. فقال القوم هذا سحر سحركموه ابن أبي كبشة فسألوا السفار حين يقدمون عليكم فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق وإلا فهو سحر سحركموه ابن أبي كبشة. فقدموا السفار فسألوهم قالوا نعم قد رأيناه قد انشق القمر. أخرجه البخاري واستشهد به. نعم. قال رواية أنس بن مالك رواية أنس بن مالك قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حدثنا علي بن أبي الهيثم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أخرجه البخاري عن خليفة عن يزيد بن زريع. قال رواية ابن عمر رضي الله عنهما أخبرنا قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون روياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حا وأخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو العباس وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال قد كان ذلك على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال اللهم اشهد يعني اشهد عليهم اشهد على رؤيتهم اللهم اشهد على يعني مشاهدتهم قال لفظ أبي داود لأنه شاهدوا هذه الآية لا يستطيعون ردها فاعترفوا معترفين أن هذا ليس من صنع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من صنعه إنما هو من صنع الله وما صنعه الله إلا تأييدا للنبوة كأنه يقول يعني إنه صادق بهذه الآية وهذه علامة صدقه نعم وهذه آية وقتية لكن الآية المستمرة هو القرآن هو القرآن وأخبار القرآن هذه لا زالت مستمرة إلى أن إلى قيام الساعة نعم قال ولفظ أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فقط أخرجه مسلم من حديث شعبة وأبو عيسى من حديث أبي داود قال رواية ابن عباس قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا بكر بن مضر قال حا وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفظهما سواء زاد يحيى قال إني بلغني كانت فرقة على البيت وفلقة قال كانت فلقة على البيت وفلقة على أبي قبيس وراك نصبته كانت هي فلقة إني بلغني انفلق فلقتين كانت فلقة على البيت وفلقة على أبي قبيس كانت هي كانت ناقصة ولا تامة تامة ها تامة خلاص ما لها ليس لها نعم. قال كانت فرقة على البيت وفرقة على أبي قبيس رواية جبير بن مطعم قال أخبرنا عبيد الله على البيت البيت الكعبة الكعبة نعم. قال رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثني إسحاق ابن بهلول جدي قال حدثنا أبي عن ورقاء عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل وانشق القمر قال انشق ونحن بمكة قال طرق حديث حنين الجذع رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد يقول ابن حجر حنين الجذع وانشقاق القمر نقل نعم كل منهما نقلا نقل كل منهما أو نقل نعم نقل نقل لعل البخاري لعل ما أدري لكن يقول نقلا مستفيضا يفيد القطع عندما يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم مما لا ممارسة له في ذلك لا ممارسة له للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أي نعم أي يكون في أحد أنكر ذلك ها؟ في أحد أنكر الحنين والانشقاق ما أعلم، إلا أنهم قالوا قد سحر، يعني اسألوا السفار حتى يعني زعموا أنه سحر القمر أو سحره، فرأوا القمر في القتين وهكذا، يعني حتى لو فتح لهم باب إلى السماء فيه يا رجل قالوا سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون. لكن من المسلمين في أحد أنكر هذا من أهل العلم؟ يعني كان الحافظ حجر يرد على من أنكر ذلك، يقول إن حنين الجدع انشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم مما لا ممارسة له في ذلك. أي دون غيرهم، دون غير أئمة الحديث، مما لا ممارسة له، يعني الضمير يعود على غير أهل الحديث، نعم، أفراد غير الحديث. نعم صحيح، إن حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم. عند أئمة من أئمة من نعم أئمة الحديث دون غيرهم، غير أئمة الحديث، وقس على غير أئمة المعتزلة وغيرهم. أي نعم، ربما يكون عند أولئك. أي نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، لأن المعتزلة وغيرهم من الأصول، من بعض الأصوليين يقولون أنه لا حجة لا في القرآن ولا في السنة. لماذا؟ قالوا السنة أخبار آحاد، لو صحت أخبار آحاد يعني، أو حتى المتواتر منها وإن كان يعني قطعي الدلالة فهو، وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، والقرآن قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، وهكذا حكموا على والعياذ بالله. طيب من المرجع؟ أين المرجع؟ عقولهم، وعقولهم هل هي واحدة متفقة؟ يضرب بعضها بعضا، ولكن هكذا الضلال والعياذ بالله. ولهذا لاحظ إشارة ابن حجر رحمه الله، يقول عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث. نعم هم أئمة الحديث، هم الأسعد يعني بالميراث النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون روياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص بن العلاء قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه. نعم. قال أخبره رسول الله حنين الجذع خارق العادة أيضا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، من آيات نبوته. نعم، أخرجه البخاري عن يحيى عن محمد بن المثنى عن يحيى. قال وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تميم الداري لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كثر لحمه قال يا رسول الله ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك ويجمعك؟ فاتخذ له مرقاتين وكانت سواري المسجد جذوعا وسقائفها جذوعا من جذوع النخل. هنا جذوع، كانت سواري المسجد جذوع من جذوع النخل، وسقائفها السقف أيضا من جذوع النخل. أي نعم. فاتخذ له منبرا من أعواد، نعم، يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل عظامه. استشهد به البخاري. قوله فاتخذ له مرقاتين، أليس المنبر كان ثلاث درجات؟ هذا اللفظ مرقاتين، أقول مرقاتين، الثالثة يجلس عليها، الثالثة يجلس عليها. قال استشهد به البخاري من رواية ابن أبي رواد عن نافع قال رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد يعني بن سلمة. لا منافاة بين كون ثلاث درج وبين المرقاتين، المرقاتين يرقى على الأولى والثانية والثالثة الدرجتان يجلس عليها. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ تحول فحن الجذع فاحتضنه فسكن. اللهم صل وسلم. الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين ما تحن. الله المستعان. فقال لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم. نعم. قال الإمام اللالكائي إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. أي نعم. قال رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون روياني قال حدثنا. إيش هو شرط مسلم تذكره؟ نعم، عدم الاشتراط اللقية. يشترط المعاصرة، معاصرة الراوي للمروي عنه، ولا يشترط اللقي كما يشترطه البخاري. بس البخاري يشترط اللقاء، اللقاء مع المعاصرة. أي نعم، مع من روى عنه مع المعاصرة. نعم. قال رواية أنس رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون روياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، فجاء رومي فقال ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم، فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة. شوف كيف. نعم. فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد لخواره حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن. نعم. المفتونون بال يعني بالمحسوسات والاختراعات العصرية يستبعدون مثل هذا، مثل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يتكلم الذئب والرجل يحدثه فخذه بما صنع أهله بعده، يستغربون مثل هذا، يقول لعلها يعني جوالات ولا يعني مستحدثات جديدة. وحتى وقع في هذا أناس من الفضلاء، لأن نسأل الله العفو والعافية يعني لم تسكن قلوبهم إلى الإيمان بالغيب وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال والذي نفسي بيده لو لم ألزمه لم يزل. لو لم ألتزمه عندي ساقطة التاء. نعم. قال لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. فدفن. نعم. ولا يمكن تقع به الفتنة. قال إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه، وأخرجه ابن خزيمة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسرد ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، قال فبنوا له منبرا له عتبتان. قال فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس وأنا رضي الله عنه وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكتت. وكان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم حق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم، وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم حق أن تشتاقوا إلى لقائه. اللهم صل وسلم عليه. قال: سند هذا الحديث صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والقلوب ما بعضها لا يخشع. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: رواية أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أبي بن كعب عن أبيه قال: حا وأخبرنا عيسى قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا هارون بن عبد الله أبو موسى قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع، إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إليه، فقال له رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك عريشا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمعوا خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له ثلاث درجات هي التي على المنبر أعلى المنبر. فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، فلما جاوزه حن الجذع حتى سقط وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع وكان إذا صلى إليها. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاة. واللفظ لحديث هارون. سنده ضعيف على كل حال. ثابت أن الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ودفن. هذا صحيح، سنده صحيح. نعم. قال: رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله وإبراهيم بن سعيد الطبري قالوا: حدثنا أبو أسامة عن مجارد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فأتاه رومي فقال: أصنع لك منبرا تخطب عليه. فصنع له منبره هذا الذي ترون. فلما قام عليه يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت. قال: فأمر به أن يدفن ويحفر له. من يدفن؟ نعم، مع هذا الحديث وإن كان يعني سند ضعيف، مع الأول الثابت هو الراجح أنه أمر به أن يدفن ويحفر له. قال: رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: سمعت ابن شهاب عن قال حا وأخبرنا محمد بن أحمد بن حامد الطبري قال: حدثنا أحمد بن السري بن صالح قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: سمعت ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع نخلة فيخطب، فقبل أن يوضع المنبر قبل أن يصنع المنبر قال: يضع هنا ها؟ عندي يضع إيه، هي الصاد بس النقطة يمكن نزلت شوي. لأنه يضع المنبر أن يصنع صنع له. والله أعلم. قال قبل أن يصنع المنبر: فلما وضع المنبر صعده فحن الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي قبلها: لا أصنع لك منبرا. الرومي ماذا يقول له؟ أصنع لك منبرا. أصنع لك منبرا. إيه نعم. من أعواد كان. نعم. قال: فلما وضع المنبر صعده فحن الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. جاء في حديثنا من طرفاء الغابة. ها؟ قل جاء في حديثنا من طرفاء الغابة منبر. من طرفاء الغابة. عواد. نعم. اتخذ. نعم. من طرفاء الغابة. اللي على طريق. ها؟ طريق ويش؟ الهجرة أو بدر. الغابة. الغابة هي في الهجرة ولا؟ هو طريق تبوك. طريق تبوك. إيه؟ ما هو طريق تبوك بالضبط؟ الطريق الخليل. اللي وراء الخليل. اي نعم. كانت تسمى الغابة. نعم. قال: حديث جريان الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، حتى توضأ منه الخلق الكثير وشربوا منه الجم الغفير. هذه من جنس يعني المعجزة، معجزة موسى أنه ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا. اي نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعز الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فأتي بها في إناء قليل فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا. هي الآيات التي يعني مثل نبع الماء، مثل التي فيها تيسير أنها بركة، والآيات التي ينتفع بها أيضا بركة، لكن فيه آيات يخوف الله بهما عباده، مثل خسوف القمر، يعني خسوف القمر والشمس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القمر والشمس لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهما، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يذهب ما بكم. نعم. ف اطلبوا فضلة من ماء، يعني كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فعز الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فأتي بها في إناء قليل فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا، وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري. نعم. قول: نعد الآيات بركة، يعني المعجزات، الآيات، آيات النبوة. نعم. أصلا تسمية معجزة هذا فيه يعني لابد أن يحرر هذا القول، لأنها ليست هي معجزة بالنسبة لقدرة البشر، قدرة المخلوقين، لكن ليست معجزة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليست خارق لعادة الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. أي نعم. تكون بركة، يعني تكون بركة إذا تعظ بها، حتى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت بركة لقوم ونقمة على قوم. أقول نقمة، صارت نقمة على من كفر به وجحد، وبركة لمن اتبعه. فيقول: كنا نعد الآيات بركة لأنهم اتبعوا، فهم يستبشرون بها ويعتبرونها تأييد ونصرة لهم، وأنتم تعدونها تخويفا. أي نعم، بركة من الله، بركة من الله، نعم، وأنتم تعدونها تخويفا. يعني أحسن الله لك، متى يحتاجون للتخويف؟ مثل ما نتق الله الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة يخوفهم، حتى أخذ يعني التزموا يعني بالقوة، ها؟ صعقوا حتى التزموا بالقوة، فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة، فآمنوا بالقوة. أي نعم، في قول البركة من الله، إيه والبركة من الله، رسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الطهور المبارك والبركة من الله ما هي مني. الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الألوهية. أي نعم، وهو سيد الشاكرين لله عز وجل، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، وهذا رواه من؟ البخاري، أخرجه البخاري. نعم، حي على الطهور بفتح الطاء، نعم، يعني الماء المبارك، والبركة من الله. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه ماء يغمر أصابعه ولا يكاد يغمر أصابعه، يعني قليل، وماء لا يغمر أصابعه. قال يعني في مسلم فأتي بإناء وماء لا يغمر أصابعه، وأما رواية البخاري فليس في هذا اللفظ، على كل حال كانه قليل ولا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيد. نعم، قال ولا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال قلنا لأنس كم كنتم؟ قال زهاء 300. الله أكبر. نعم، أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حسين وعمر بن مرة قال حاوى أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين قال حدثنا إسحاق بن زريق قال حدثنا الجدي وهو عبد الملك بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد قال جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور فيه ماء فوضع ثور فيه ماء، نعم، فدعا بثور فيه ماء فوضع كفه فيه. قال عمرو بن مرة في حديثه حتى توضأنا وشربنا، فقال خذوا بسم الله، وقال حسين حتى توضأنا وكفانا. قال كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا 1,500. أخرجه البخاري من حديث شعبة. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس وقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال قلت نعم. قال بطعام؟ قال قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قالت الله ورسوله أعلم. نعم، قال فانطلق أبو طلحة حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وعصرت أم سليم، يعني عصرت العكة، العكة نعم، أي نعم، على الخبز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء يقول، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم حتى شبعوا ثم خرجوا. الله أكبر. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن من حديث مالك. قال: حديث تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويدي أصحابه، ويدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. ساقط. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الصفاري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال: حدثنا قريش بن أنس قال: حاوى أخبرنا القاسم بن جعفر قال: أخبرنا علي بن إسحاق قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا قريش بن أنس قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي قال: مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو ذر فسلمت وجلست إليه، فذكر عثمان فقال: لا أقول أبدا إلا خيرا 3 مرات لشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم منه، لا يعلم منه، فمر بي فاتبعته حتى انتهى إلى موضع قد سماه، فجلس فقال: يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله. إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر. إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 حصيات فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعنا فخرسنا، وضعهن، ثم وضعهن فخرسنا، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا. واللفظ لحديث علي بن حرب. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر قال: أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك، فإن يك بك طبا داويتك، فإني أطب العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريك آية، إني أريك آية، إني أريك آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريك آية. قال: نعم. قال: ادعو ذاك العذق، العذق يعني عذق النخلة. نعم. نعم. قال: فنظر إلى عذق في نخلة فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه، جاء ينقز العذق حتى قام بين يديه. نعم. فقال: قل له يرجع، يرجع. فرجع إلى مكانه فقال: يا بني عامر ما رأيتك اليوم أسحر. أعوذ بالله. قال: أخبرنا جعفر بن الشقي، شقي، شقي. نعم. رغم هذه الآية يعني زعم أنها سحر. نعم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، قال فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ قال فقلت نعم. ولكن عبد الله من؟ ابن مسعود. نعم. فقال فقلت نعم ولكن مؤتمن. فقال ائتني بشاة لم ينزو عليها الفحل. نعم. قال فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو حتى حلبت. أي حتى حلبت. حلبت يعني النبي. أو حلبت. نعم. قال حتى حلبت. قال وأتاه أبو بكر بصخرة فاحتلب فيه ثم قال وأتاه أبو بكر بصخرة أي فاحتلب فيه ثم قال لأبي بكر اشرب. فشرب أبو بكر ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص فقلص. نعم فقلص. فعاد كما كان. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام. نعم يا شيخ. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت يا رسول الله علمني من هذا. ابن مسعود. نعم يقول أتيت النبي بعد فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. قال فمسح رأسي ثم قال إنك غلام معلم. فأخذت منه 70 سورة ما نازعنيها بشر. اللهم صل وسلم على رسول الله. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول. نكتفي بهذا إن شاء الله. لا صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرة بغير ثمن. ها؟ ظاهر أخذ النبي الشاة بغير ثمن ضرورة. ما أخذ ريتني بالشاة لم يجعل عليها الفحل رده. احتلبها عليه الصلاة والسلام. احتلب اعتقلها وجعل يمسح ضرعها ويدعو حتى حلبت او حتى حلبت. نعم يعني ليس لا ليس بها ضرع ليس ما ذكروا انه اخذها بالثمن لان ابن مسعود قال انه مؤتمن ما اقدر اعطيكم ضروره يعني. ها شكون ضروره يعني لاقامه الحجه لاقامه الحجه ولم ينقصهم شيء ما نقصهم شيء ولكن يعني ما نقصهم شيء منها. هذه شاة حائل لم ينزو عليها الفحل فإنما هي بركة من الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من معجزاته. والحديث سنده صحيح ولم يذكر أنه أخذها بثمن أو بغير ثمن تكون مطلقة هكذا. لكن ما ليس فيها ظلم المعروف الذين اعتقدوه ونجزم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم أحد ما في شك. بس توجيهها توجيهها هو أقره على قوله ولكن مؤتمن. نعم. يا غلام هل عندك من لبن؟ قال فقلت نعم. الشاة الأخرى فيها لبن لكن نزع عليها الفحل لكني مؤتمن. لم يعطهم أي شاة فيها لبن. قال أعطني شاة لم ينزو عليها فحل ما فيها لبن يعني كأنها غير مؤتمن على هذه إيه هذه ما نقص ما نقص ما نقص يعني أهله شيء ما نقص أهل الغنم بشيء. قال ائتني بشاة لم ينزو عليها الفحل. الشاة التي فيها لبن لا تأتني بها لأنك مؤتمن. حينما يرجع عليهم ويحلبون لا يجدون نقصا فيها حليب الحلايب ما عليها ضمان يعني ما عليه ضمان شلون يعني اقصد ابن مسعود الان يعني ما يضمن اللبن هذا يعني مؤتمن عليه مؤتمن على الشاة يعني لا يقول يعني ما اعطيكم اللبن لاني مؤتمن عليه. اي نعم اي نعم فيها في حلايب بس انا مؤتمن ما استطيع ان اعطيكم اللبن. اي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه هذه المعجزة وهذا كأنه من الله عز وجل أنه يقول ليس جوع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة النبي ليس من هوان به على الله ولكن لإظهار آيات الله عز وجل على يديه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت